قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في باب الفرائض، وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. هذا حديث حسن، وفيه أنه إذا استهل يعني رفع صوته بالبكاء، إذا استهل المولود ورث، إذا رفع صوته بالصياح أو كذلك عطس أو تنفس تنفسا طويلا فإن ذلك كله يدل على الحياة المستقرة، وذلك لأنه لا بد من أن نتحقق من حياة الوارث، لا بد من أن نتحقق من حياة الوارث. فإذا استهل هذا المولود رفع صوته بالصياح عند الولادة وقد خرج من بطن أمه تاما، يعني خرج كله من بطن الأم واستهل بالصياح، فإن هذه حياة مستقرة. مثل ذلك إذا عطس أو تنفس تنفسا طويلا. وأما إذا تحرك حركة يسيرة أو نحو الاختلاج فإن هذه ليست حياة مستقرة فلا يرث. عندما يخرج من رحم الأم ثم من فرجها هذا ضيق، فإذا خرج منه فإنه بعد أن كان منضما ينتفخ. هذه الحركة ليست شيئا، لا تعد حركة دالة على الحياة المستقرة. إذا لابد من حياة مستقرة، إما بأن يعطس ولو مات بعد أن يعطس، أو تنفس تنفسا طويلا، أو رفع صوته بالبكاء. فإذا استهل المولود ورث، يعني ذلك يتحقق أن هذا الوارث الطفل وهو هذا المولود أنه حي حياة مستقرة. ولا بد أيضا من أن نتحقق من أنه كان نطفة عند موت أنه كان نطفة عند موت مورثه، عند موت المورث أنه كان نطفة. وهذا يعلم بأن المرأة إن كانت فراش له فأكثر الحمل في المشهور في المذهب 4 سنين، فإذا أتت به ل4 سنين فما دون، نعلم أنه وهي فراش له لم تتزوج، فإن هذا الطفل ينسب إليه ويرث. وإن كانت المرأة ليست فراش له، يعني تزوجت، يعني أتت بولد وهي ليست فراش له، تزوجت هذه المرأة، فإذا أتت بولد لأقل من ستة أشهر من وفاته، يعني مثلا تزوجت بعد 4 أشهر و10 ثم إنها أتت بولد بعد 20 يوما، بعد 20 يوما أو بعد شهر ونصف. إذا جمعنا هذه الأيام فهي 6 أشهر من ولادته، فنعلم أن هذا الولد للميت، نعلم أن هذا الولد لهذا الميت إذا أتت به لأقل من 6 أشهر، إذا أتت به لأقل من 6 أشهر، لأن الحمل أقله 6 أشهر، فلا يمكن أن تكون حملت من هذا الزوج الآخر، لا يمكن أبدا، إنما هذا من هذا الحمل، إنما هذا منه. فإذا أتت به لأقل من 6 أشهر أو تزوجت ثم أتت بولد بعد زواجها 5 أشهر، نعلم أنه ليس من الثاني ونقطع أنه من الأول، لا يمكن أبدا أن تأتي المرأة لولد لأقل من 6 أشهر. فإذا تزوجت وأتت بولد بعد 5 أشهر من زواجها لا يمكن أن ينسب الثاني لأن أقل الحمل 6 أشهر. إذن لا بد من أن نعلم أنه نطفة وأنه نطفة عند موته، يعني موجود ولو نطفة، ولا بد أيضا إن ولد أن يستهل صارخا، لا بد أن نعلم أنه نطفة عند أنه موجود ولو نطفة، أن نعلم أنه موجود عند وفاة مورثه ولو نطفة، وإذا ولد فلا بد أن يستهل صارخا ونحبه. إذا أتى بولد، وهذا العلماء تكلموا بهذا في الكلام على اللقيط وما يكون من أمر النسب، فإذا جاء ولد ينسب إليه، إذا جاء ولد ينسب إليه وأتت به حيا حياة مستقرة، أتت به حيا حياة مستقرة فحينئذ يرث، فإن أتت به وليس له حياة مستقرة، تحرك حركة الاختلاج أو نحو ذلك، فإنه لا يرث. أو كذلك لم ينسب إليه بأن أتت به مثلا بعد 4 سنين، أو أتت به بعد أن تزوجت لأكثر من 6 أشهر فأكثر من زواجها، فنعلم أن هذا الولد لا ينسب، أن هذا الولد لا ينسب إليه، وعلى ذلك فلا يرث، وعلى ذلك فلا يرث بنحوه. إذا لا بد من أن نتحقق من حياة الوارث، لا بد أن نتحقق من حياة الوالد، ولا بد أيضا أن نتحقق من موت المورث، لا بد أن نتحقق من موت المورث. فإذا لم نتحقق من موت المورث فلا إرث، فلا إرث، لا بد من التحقق. فإن كان مفقودا، إن كان مفقودا، فمتى نعطي هذا المفقود حكم الميت بحيث إنه يورث؟ الجواب أن نعطيه ذلك إذا مضت في المشهور في المذهب، إذا حكم القاضي نعم بموته، والمشهور في المذهب أنه إن كان سفره أو غيابه الأصل فيه السلامة فإنه يكون 90 سنة من ولادته، وإن كان السفر الغالب فيه العطب والهلاك فإنه يكون 4 سنين، فإنه يكون 4 سنين. وقال الشافعي ورواية عن أحمد: بل يرجع في ذلك إلى ما يراه القاضي، وهذا يختلف باختلاف الزمان، ما لا يختلف باختلاف الزمن. إذا سافر رجل على المذهب سفر الأصل فيه السلامة، هذا المتاجر هذا السفر الأصل فيه السلامة، سافر وعمره مثلا 70 سنة وانقطعت أخباره لا يدرون أحي هو أم ميت، متى يحكم بوفاته؟ يحكم بوفاته بعد 20 سنة. قالوا لأن هذا السن وهو 90 لا يصل إليه الناس إلا نادرا، وعلى ذلك فوصوله إليه نادر، فنتحقق من ذلك أو يغلب على ظننا من ذلك أنه يغلب على ظننا أنه قد مات. وعلى ذلك فإذا حكم القاضي، انتظر القاضي وبعد 20 سنة من غيابه قال أنا حكمنا بأنه ميت، حكم مثلا في 1437 مثلا، لو مات أحد من أبنائه أو بناته قبل يوم أو يومين أو 10 أيام أو شهر هل يرث؟ لا يرث، لا يرث، لأن الحكم بوفاته حكم به في 1-1، لأن القاضي قال أتربص إلى 1-1. لو مات شخص قبل هذا التاريخ فإنه لا يرث، لما؟ يعني لم نتحقق من وفاته. وإذا كان السفر الغالب فيه العطب والهلاك كسفر الجهاد، وفي القديم نسأل الله عز وجل أن يديم علينا ما نحن فيه من النعم الحج، كان عند الناس سفر سفر وهلاك، يعني يخشى منه العطب والهلاك. فأربع سنين هذه إذا كان السفر الغالب فيه العطب. وعلى ذلك فإذا سافر ومضت 4 سنوات من سفره الذي الغالب فيه الهلاك نحكم بوفاته على المذهب. لو ماتت زوجته قبل ذلك بشهر هل ترث؟ لا ترث، لا ترث. لكن لو جاءتنا مع ذلك الأخبار وأتتنا البينة أنه قد مات في وقت كذا وكذا حدد، هنا الآن يرجع إلى البينة. لكن الكلام إذا كان الأمر ليس فيه بينة ولا يدرون ولم تأتي بينة بعد فإن الحكم يكون فيه 4 سنين. والآن في هذا الزمن الوسائل متيسرة، و يعني قد يجزمون لأشهر أو لسنة أو نحو ذلك بهلاك أو بعدمه أو بعدمها. وإن كانت بعض الأماكن يبقى فيها هذا الأمر، لكن قد يكون مثلا إذا كان غائبا هنا في المملكة ولم يخرج منها فإن المدة أقل من هذه المدة. فالمقصود أنه يرجع فيه إلى القاضي كما قال الشافعي، وهو رواية عن أحمد. إذن الصحيح أن المفقود يرجع فيه إلى القاضي بتحديد المدة، إن سفر هلاك أو سفر أو سفر أمن وسلامة، فالقاضي يحدد مدة، فإذا بلغت هذه المدة حكم بوفاته، فيرث منه من كان باقيا إلى هذه المدة، وأما من كان قد هلك فإنه لا يرث منه. فإن كان المفقود هو الوارث وليس الموروث فإنه يقدر حقه ويوقف، يقدر حقه ويوقف حتى تمضي هذه المدة فيحكم بوفاته. واضح هذا؟ وعندنا مسألة أيضا أخرى وهي فرع عن ما تقدم من تحقق حياة الوارث وتحقق حياة المورث، وهي ما يكون من الحوادث وما يكون من الغرق والحريق ونحو ذلك لجماعة من الأقارب الذين يرث بعضهم بعضا، يكون مثلا في سيارة فيحصل حادث أو يحصل حريق أو يحصل غرق، فإن علمنا أن فلان منهم تأخرت وفاته، قالوا فلان أخذ إلى المستشفى وفي حياة مستقرة ثم مات بعد ذلك، هذا يرث، هذا يرث. فإذا تحققنا إذن تأخر وفاة أحدهم فإنه يرث، فإن لم نتحقق أو تحققنا، فإن تحققنا أنهم ماتوا جميعا دفعة واحدة فلا توارث، هذا واضح. لكن إذن عندنا حالتان الأمر فيهما واضح، إذا تحققنا أنهما ماتا معا، ماتا معا فلا توارث، وحالة أيضا أخرى واضحة إذا تحققنا أن فلانا قد تأخر وفاته فهذا يرث وهذا ظاهر. لكن إذا لم نتحقق لا ندري أيهما المتأخر وفاة من المتقدم، لا ندري، أو عندنا علم أن أو عندنا خبر أن فلان أن أحدهما قد تأخرت وفاته ولكن لا ندري منه، يعني الناس قالوا أن أحدهما مات والآخر مشى مثل المسافة ثم مات، ثم بحثنا عن البينة فلم نجد من يقول لنا إن فلان هو الذي تأخر وأن فلان هو الذي سبق، لا ندري. إذن قد يتأخر أحدهما لكن لا يعرف، لا يعرف، ليس عندنا بينة تدل على أن هذا هو المتأخر، فما الحكم؟ قال جمهور العلماء وهو قول المجد وحفيده شيخ الإسلام إنه لا توارث أيضا، إنه لا توارث أيضا لأن لم يتحقق من حياة هذا الوارث حتى نورثه، ولا هذا حتى نورثه، لم نتحقق من حياة هذا حتى نورثه ولا هذا حتى نورثه، وعلى ذلك فلا توارث، وهذا هو الراجح. وقال الحنابلة بل نورث هذا من هذا وهذا من هذا من تلاد ماله، من تلاد المال، يعني لا من المال الجديد الذي حصل بسبب الإرث، لأن المال الجديد هذا لو ورثنا هذا من هذا ثم أدخلناه في إرثه الجديد لحصل الدور، فقالوا نورث هذا من هذا من تلاد المال، ما الذي ترك من الأموال وما الذي ترك من الأموال، فنورث هذا من هذا وهذا من هذا، وهذا هو المشروع في المذهب، والراجح ما ذهب إليه الجمهور وأنه لا توارث لما تقدم من اختلال الشرط الذي هو العلم بحياة الوارث، نحن لا نعلم لا حياة هذا بعد صاحبه ولا حياة الآخر بعد صاحبه، فلا ندري، وعلى ذلك فلا توارث، وعلى ذلك فلا توارث، الله أعلم. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء، رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر وأعله النسائي، والصواب وقفه على عم. نعم، ليس للقاتل من الميراث شيء، يقول إنه أعله النسائي، وهو أيضا ظاهر كلام أحمد، وأنه عن الصحابة رضي الله عنهم كما قال أحمد أن الصحابة لم يورثوا القاتل، وأن الصحابة رضي الله عنهم لم يورثوا القاتل ممن قتله، فهذا هو قول الصحابة، فهو قول عمر، لذا قال المؤلف إنه الصواب وقفه، والصواب وقفه على عمر، الصواب وقفه على عمر، أو قال هنا على عمر، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه كما في الدارمي، وحكاه كما تقدم الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ورحمه عن الصحابة، فهو قول عم ولا يعلم له مخالف، وهو قول أيضا ابن عباس عند الدارمي ولا يعلم له ولا لعم مخالفة، وأقوال الصحابة حجة إذا لم يعلم لها مخالفة. وأيضا يدل على ذلك القاعدة التي تقول من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذا يشمل القاتل قتل عمد أو شبه عمد، وكذلك القاتل قتل خطأ، لأن القول بأنه إن قتل خطأ يرث يكون ذريعة إلى الاحتيال بقتله بوسائل الخطأ، يعني يكون مظاهره خطأ لكنه أراد القتل فيسد هذا الباب، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. إذن القاتل عمدا أو القاتل شبه عمدا أو القاتل كذلك خطأ، فهؤلاء كلهم لا يرثون. هذا إن كان القتل بلا حق أما إذا كان القتل بحق كالقصاص أو أن يكون جلادا عند السلطان فيقتل من حكم عليه القتل، ينفذ هذا الحكم الذي حكم به القضاة ولا يكون هذا فيه ظلم، فإن هذا كله لا يمنع من الإرث. الذي يمنع من الإرث أن يكون القتل بلا حق، وأما إذا كان بحق كقصاص أو دفع صائل يصول عليه، مثل لو صال عليه ابنه مثلا صال عليه فقتله، فإن هذا قتل بحق إن ثبت إن ثبت أنه صائل عليه. إذن القتل الذي يمنع من الإرث هو القتل بلا حق حتى ولو كان قتل خطأ فهو قتل بلا حق، وأما إذا قتله بحق لقصاص أو دفع صائل أو حد يقام عليه حد الرجل مثلا نحو ذلك، ويكون هذا ممن أقام عليه حد الرجل يرويه معهم بالحجارة ونحو ذلك، هذا قتل بحق فلا يمنع من الإرث. وهذا التقرير المتقدم والمشهور في مذهب أحمد، وهو ما دل عليه هذا الأثر. وتقدم لكم أن موانع الإرث منها القتل ومنها اختلاف الدين وتقدم، ومنها الرق، فالرقيق لا يرث ولا يورث لأنه لا مال له، فإن كان مضعضا يعني بعضه حر وبعضه عبد فإنه يرث بقدر حريته نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن المديني وابن عبد البر. وهذا الحديث في الولاء كما تدل عليه القصة في الحديث، وأن ما يكون من الإرث بالولاء فإنه يكون للعصبة. وتقدم لكم أن المعتق يرث وكذلك المعتقة ثم العصبة المتعصبون بأنفسهم، فالمعتق وورثته المتعصبون بأنفسهم يرثون دون المتعصبين، يعني دون العصبة للغير أو مع الغير، فالمعتق وعصبته المتعصبون لأنفسهم يرثون. وتقدم. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف، وصححه ابن حبان وأعله البيهقي. نعم. وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه الحديث المتفق عليه: إنما الولاء لمن أعتق، فالولاء لا يباع ولا يوهب. نعم. وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد بن ثابت. أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وأعل بالإرسال. أعل بالإرسال، والصواب أن أبا قلابة لم يسمعه من أنس، كما قرر هذا غير واحد من الحفاظ الدارقطني والبيهقي وغيرهما من الحفاظ، وإنما المحفوظ منه ما رواه البخاري: وإن لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة رضي الله عنه. وأما هذا الحديث الذي فيه أفرضكم زيد، ففيه أرحم أمتي لأمتي أبو بكر، وأشدها في أمر الله عمر، وأشدها حياء عثمان، وأقضاهم علي. فهذا الحديث فيه أفرضهم زيد وأقرأهم أبي، فهذا الحديث معلم، والمحفوظ منه ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. وهذا جاء في هذا الحديث، وأن أمين هذه الأمة أبو عبيدة، فهذا هو المحفوظ فقط منه، وأما بقيته فإنه معلم. باب الوصايا. ومن المسائل المتصلة بالفرائض، وتقدم لكم أن أسباب الإرث منها النكاح، والمطلقة الرجعية لا خلاف بين العلماء أنها ترث ما دامت في العدة، لأنها زوجة. المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في عدتها، وأما البائن فإنها لا ترث اتفاقا. لا خلاف بين العلماء في أن البائن التي طلقت ثلاثا، أو التي فسخت كالتي تفسخ بالخلع، أنها لا ترث، وهذا باتفاق العلماء. واستثنى أهل العلم من طلقها زوجها في مرضه المخوف طلاقا بائنا، في مرضه المخوف فمات فيه، يعني مرض يخشى معه الموت، يعني من الأمراض التي يقع معها الموت كثيرا، يعني يحصل منه موت. ليس المقصود على فراش الموت، بل المقصود أن هذا المرض من الأمراض التي هي من أسباب الوفاة، فطلقها في مرضها، في مرضه المخوف الذي مات فيه. لكن لو طلقها في مرض المخوف ثم شفي ثم مات بعد ذلك، لا، هذه خارج عن هذه الأدلة. لكن مات في هذا المرض المخوف الذي طلقها فيه، في حال يتهم فيها بمنعها من الإرث، فإن كان لا يتهم كأن تكون قد ضاقت منه هي وسألته الطلاق، لا تريد أن تمرضه مثلا، فهي بادرت بسؤال الطلاق. أما إذا كان هو يضار بها ويمنعها من النفقة أو يؤذيها بالألفاظ يريد أن تسأله الطلاق، هذا متهم. فالمقصود أنه إن كان متهما بحرمانها فإنها ترث، معاقبة له بنقيض قصده. وقد جاء في البيهقي أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلق امرأته في مرض موته فورثها منه عثمان، فعلى ذلك ترث منه، ما دام أنه متهم بمنعها من الإرث. قال فقهاء الحنابلة: ما لم تتزوج، قالوا لأنها تزوجت لا يمكننا أن نورثها عن الزوجين ثالث من هذا ومن هذا، إنه جائز أن يكون الزوج الثاني مات فورثته جائزا، يعني امرأة طلقها زوجها في مرضها في مرضه المخوف في مرضه المخوف ثم إنها تزوجت آخر فمات الآخر وورثته ثم مات الأول ثم مات الأول، فالمذهب قال إن تزوجت فلا ترث، وقال المالكية بل ترث وإن تزوجت أن السبب قائم، وهذا أصح، فالراجح أنها ترث منه ولو تزوجت لأن هذا حق لها قصد منعها منه فيعاقب بنقيض تصلح وترث فتأخذ حقها، وهذا هو الراجح. باب الوصايا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ متفق عليه. الوصايا جمع وصية، الوصية هي التبرع بعد الموت، التبرع بعد الموت، فهي تبرع بعد الموت بخلاف الهبة التي يتبرع في الحياة. والوصية لا تصح باتفاق العلماء من الطفل غير المميز ولا من المجنون باتفاق العلماء، فلا تصح من صبي غير مميز ولا من مجنون، واختلف العلماء في صحتها من الصبي المميز ومن البالغ السفيه غير الرشيد، بالغ لكنه سفيه غير رشيد، فقال الجمهور انها تصح، وقال الاحناف انها لا تصح قياسا على الهبه، وقياس هذا مع الفاء لان الهبه ليس فيها نفع له بل فيها ضرر، واما الوصيه ففيها نفع له ولا ضرر عليه بعد موته فما ذهب إليه الجمهور هو الراجع، ويدل عليه ما جاء في موطئ مالك أن عمر رضي الله عنه لما سئل عن غلام لم يبلغ من غسان في المدينة له مال وليس في المدينة وليس له في المدينة إلا ابنة عم وأهله يعني عصبته في الشام، فقال ليوصي لها وهو لم يبلغ، الراجح أن الصبي المميز ومثله كذلك البالغ غير الرشيد أن وصيته تصح، أن وصيته تصح، وظاهر كلام الفقهاء الإطلاق يعني تصح مطلقا، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قيد ذلك بقيد وحكى أن هذا هو مراد أحمد ومن قال بهذا القول من السلف، وهو أنه إن كانت الوصية فيما يستحب، أما إذا كانت الوصية لا تستحب فلا تمضى وصية هذا الصبي، كأن يوصي صبي لبعيد مع وجود قريب محتاج، يوصي لبعيد مع قريب محتاج يترك قريب المحتاج ويوصي بالبعيد، فيقول هنا إن الشرع يكون هو الناظر له، يكون هو الناظر عليه لأن نظره قاصر، وهذا هو الظاهر، وأن هذه الوصية تصح إلا أن تكون على وجه لا يستحب، فإن كانت وصية الصبي على وجه لا يستحب فإنها لا تمضى، وأما إن كانت وصيته على وجه مستحب فإنها تمضى، وحمل شيخ الإسلام كلام أحمد ومن قال بهذا القول من السلف في صحة وصية الصبي على هذا، حمل كلامه على هذا، وأنها إن كانت الوصية والوصية تستحب، يعني يعلم هذا من سياق كلامه، وأنهم يقصدون بذلك الوصية المستحبة. إذن الوصية هي التبرع بعد الموت، وقد جاء ذكر الوصية في القرآن، قال الله جل وعلا: من بعث وصية يوصى به يوصي بها أو دين، وكذلك أيضا في السنة كما في هذه الأحاديث التي أوردها الحافظ، وقد أجمع العلماء على مشروعيتها. نعم. وهذا الحديث الذي بين أيدينا هو حديث ابن عمر، وكان ابن عمر يعمل به وهو من أحرص الناس على اتباع السنة رضي الله عنه، فكان ينظر في وصيته كل ليلة. هذا الحديث يقول: ما حق امرئ مسلم، بمعنى أنه لا يحق لامرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا والوصية مكتوبة عنده، يعني لا ينبغي ولا يحق للمسلم الذي عنده ما يوصي به كودائع للناس أو أمانات أو ديون لهم لم تثبت بالأوراق والبينات، نعم، يستسلف من هذا، يستسلف من صاحب المحل، يقترض من فلان وهكذا، وقد لا تكتب هذه الحقوق أو الودائع ونحو ذلك. وعلى هذا فيحمل هذا الحديث على الوصية الواجبة كما حمله على هذا ابن دقيق العيد رحمه، وأن المراد بذلك الوصايا الواجبة، فلا يحق لمسلم أن يترك هذه الحقوق التي قد تضيع على أصحابها، تضيع على أصحابها أو تضيع على الورثة، أيضا تضيع على ورثة له، على الناس حقوق لم يسامح بها إن عفى بها عنها فهذا شأنه، لكن ينبغي له ما دام أن للورثة حق فيها، لا سيما مع فقر الورثة وحاجتهم، لأنه قد يقول قائل: إن له أن يسامح، فله أن يسأل أن لا يكتب، فيقال: قد يكون هذا في أشياء يعني ورثته يحتاجون إليها وهم في فقر. فالمقصود من ذلك أن هذا الحديث يحمل على الوصية الواجبة كرد الودائع والأمانات ونحو ذلك، وأما وصيته بالتبرع بشيء بعد موته ونحو ذلك فهذه وصية مستحبة، هذه وصية مستحبة، إذا أوصى بأن يتبرع عنه بكذا من ماله فهذه من الوصايا المستحبة. وقد كان السلف كما جاء في سنن سعيد بن منصور يكتبون في صدور وصاياهم: هذا ما أوصى به فلان، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني ماذا؟ يا بني إن واحد عشان اسمع إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كما في سورة البقرة. فكان السلف كما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه في سنن سعيد بن منصور يكتبون هذا في صدور وصاياهم، يكتبون هذا في صدور وصاياهم. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، متفق عليه. عالة يعني فقراء، يتكففون الناس يعني يرفعون أكفهم للناس بالسؤال، يتكففون الناس يعني يرفعون الأكف الناس بالسؤال. وهذا الحديث فيه فوائد، منها أن الثلث في الوصية كثير، أن الثلث في الوصية كثير، لأنه قال الثلث كثير. ولذا في المستحب أن يوصي بالخمس، أن يوصي بالخمس. وقد جاء في البيهقي بسند فيه انقطاع أن أبا بكر أوصى بالخمس وقال رضيت بنفسي ما رضي الله بنفسي، فأنما لله، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، فيقول رضيت بنفسي ما رضي الله بنفسي. وجاء في البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الخمس أفضل من الربع، الخمس خير من الربع، والربع خير من الثلث، فالأفضل هو الخمس. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الوصية تستحب لمن ترك خيرا، والخير هو المال الكثير، فإنه قال هنا إني ذو مال، وجاء أيضا في القرآن لمن ترك خيرا، الوصية للوالدين، الوصية للوالدين، والشاهد هنا لمن ترك خيرا، والخير هو المال الكثير. وأما قوله جل وعلا للوالدين والأقربين بالمعروف فإن هذا نسخ، هذا نسخ، فكانت الوصية في أول الإسلام واجبة وكانت للوالدين. قال ابن عباس رضي الله عنه كما في البخاري كان الإرث للولد وللوالد الوصية، ثم نسخ ذلك، يعني لم يكن الوالد يرث، كان الإرث يكون للأولاد، ثم نسخ هذا بالإرث، بإرث الوالد. فكانت الوصية في أول الإسلام واجبة بأن يوصي لوالده، فالشاهد هنا قوله جل وعلا لمن ترك خيرا، يعني مالا وافرا كثيرا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر، إنك أن تذر ورثتك أغنياء، ظاهره أنه لا يستحب له أن يوصي إلا أن يكون المال فاضلا عن غنى الورثة، يعني معنى يترك مال إذا قسم على الورثة كان الورثة به أغنياء، فيكون هناك فاضل فيوصي بماذا؟ بالفاضل، يوصي بالفاضل. حمد لو أن له مثلا ابن، لو أن له ابن واحد مثلا وترك له بيت يسكنه، والابن مثلا موظف، نعم الابن موظف، فترك امرأته وابن ولهم بيت يسكنونه، والابن مثلا موظف ويقول هنا مال عندي، هنا عندي مال زائد، فنقول هنا يستحب أن توصي. لكن لو أراد أن يوصي بالثلث والمال الذي يبقى إذا قسم على الورثة فإنهم يكونوا فقراء، يعني ما يغنيهم إلا أشهرا يأكلون منه، ثم بعد ذلك يكونون فقراء يتكففون الناس. فظاهر الحديث أن الوصية حينئذ لا تستحق، لا تستحق. وهذا هو ما قواه الموفق بن قدامة رحمه الله واختاره صاحب الفارق، وأن الوصية لا تستحب إلا إذا كان المال الذي يتركه فيه فضل عن غنى الورثة، فيه فضل عن غنى الورثة. أما إن لم يكن فيه فضل عن غنى الورثة فلا يستحب، وهو ظاهر الحديث، فإنه قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فبعضهم يوصي بالثلث حتى إن بعضهم يضطر إلى بيع بيته، يقول مثلا ثلثي صدقة ويترك بيته، فيضطر الورثة أن يبيعوا هذا البيت ليخرجوا الثلث ويسكنون في بيت مستأجر. نعم هذه لا تستحق، هذه الوصية لا تستحق. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصل، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه، واللفظ لمسلم. إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة ولم توصل، ولم توصل، وهذا يدل على مشروعية الوصية، يعني سلم أقره على ذلك، لكن المرأة لم توصل وهي من أهل الصلاح والخير، لكن نفسها افتلتت فلم توصل، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر أن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وهذا يدل على أن الميت ينتفع بالصدقة، وهذا بإجماع العلماء، لم يخالف في ذلك إلا من شذ من أهل البدعة، فالميت ينتفع بالصدقة عنه، وينتفع أيضا بالدعاء، ينتفع أيضا بالدعاء كما جاء في القرآن: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، وقول الله جل وعلا عن نبيه نوح في قوله: ومن دخل بيتي مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات. فالدعاء، الدعاء ينتفع به الميت ولو كان من غير ولده، ولو كان من غير ولده، للأدلة الأخرى. وإنما ذكر الولد الصالح لأنه أرجى أن يدعو لأبيه، أرجى من غيره، أرجى أن يدعو لأبيه، وإلا فدعاء غيره ينتفع به، كما دلت على ذلك الأدلة الأخرى. وكذلك الاستغفار، ومنه: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسلم. ومن ذلك أيضا قضاء الديون الواجبة لله جل وعلا كالنذر، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا صيام نذر، وإن مات ولم يحج فكذلك هذا دين في ذمته كما في حديث الخثعمية. واختلف أهل العلم فيما سوى ذلك من العبادات البدنية، كأن يتطوع عنه بصلاة أو صيام أو قراءة القرآن أو ذكر أو غير ذلك من الأعمال الصالحة. وأصح قولين وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة أن ذلك يصح، وأنه يصح أن يهدى إلى الميت من الأعمال الصالحة البدنية ما يهدى من قراءة القرآن ومن غير ذلك من الأعمال الصالحة، غير ذلك من الأعمال الصالحة. قياسا على ما تقدم، قال: قد جاء أيضا في أبي داود أن عمرو لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه قال: أما إنكم لو اعتقتم عنه، أما إنه لو كان مسلما فاعتقتم عنه أو تصدقتم له أو حججتم، وهذا هو الشاهد، أو حججتم له نفع بلغه ذلك. قال: وأما قوله جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فإن هذا جاء بعد قوله: ألا تزر وازرة وزر أخرى، فكما أنه لا يحمل وزر غيره فإن عمله يكون ملكا له، فإن عمله يكون ملكا له، فما يعمله من العمل الصالح وما يسعاه من السعي المقبول هذا له. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، واللام هنا للتمليك، فتفيد أنه يملك سعي نفسه، ولم تنفي هذه الآية أن ينتفع بعمل غيره، أن ينتفع بعمل غيره، كما نقول: إنه ليس لك من الأملاك إلا ما حاجته يدك واشتريته أو ورثته، لكن لو جاء رجل واهدى إليه دارا أو اهدى إليه عقارا أو اهدى إليه مالا فهذا إهداء منه. فقالوا: إنه لا مانع أن يهدى إلى الميت شيء من الأعمال الصالحة. قالوا: وكذلك الحي، وهو المشهور في المذهب، فيهدى إلى الميت أو إلى الحي. وقال بعض الحنابلة: بل إن الإهداء يختص بالميت لأن الإهداء إلى الحي قد يدعو إلى الاتكال وترك العمل، وهذا أقرب، إلا أن يكون الحي عاجزا كالأمي الذي لا يقرأ فيقرأ عنه ويهدى له شيء من القرآن، أو الذي يعجز عن الذهاب إلى مكة فيعتمر عنه أو يحج عنه تطوعا، وهكذا. فالذي يترجح أنه عن الميت أو الحي العاجز. والمشهور في المذهب أنه لا بد أن ينوي عند الفعل، عند الفعل ينوي، مثلا العمرة عند الإحرام ينوي أنها للميت، أنها للميت كأبيه مثلا. أما إن أهدى ذلك بعد الفراغ فلا، لأن العمل قد وقع موقعه وثبت الثواب له، فلا بد أن تكون النية عند الفعل. هذا هو أصح قولين وهو المشهور في المذهب. وما تقدم كما تقدم لكم هو مذهب الأحناف ومذهب الحنابلة واختيار شيخ الإسلام وتوجيهه ابن القيم، وقد نصره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح. نعم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه أحمد والترمذي، وقواه ابن خزيمة وابن الجارود، ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس، وزاد في آخره: إلا أن يشاء الورثة، وإسناده حسن. هذا حديث حسن، وفيه إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فعلى ذلك لا تصح الوصية للوارث. وقوله لوارث هنا يعني باعتبار حاله بعد موت المورث، باعتبار حاله بعد موت المورث. وعلى ذلك فلو أن رجلا أوصى لأخيه مثلا بثلث ماله، والأخ كان وارثا لما كتب الوصية، الأخ وارث فهو متزوج ليس عنده أبناء، فعصبته وهذا الأخ فكتب وصية. هنا الآن كتبها في حال حياته، والأخ هنا لو مات ولد، لكنه ولد له مثلا بعد سنة أو سنتين ولد له ذكر، الآن الأخ تحول إلى غير وارث فتصح الوصية. إذا الاعتبار بحاله متى؟ بحاله بعد وفاته، وفاة الموصي. كذلك لو أنه كتب لأخيه وصية لأن له ابن، فقال: أخشى أن يفوت هذا الخير أخي وينفرد به الابن، والأخ غير وارث، الأخ غير وارث، فكتب لأخيه الثلث، ثم مات الابن ومات هو بعد ذلك، فالأخ الآن ورثه، الأخ ورثه، هل نمضي الوصية أم لا نمضيها؟ لن. إذن الحال ننظر إلى حاله، هل هو وارث أم ليس بوارث بعد أن، أما في حال الحياة فلا ننظر هل هو وارث أم ليس بوارث. واضح هذا؟ نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني، وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء، وابن ماجه من حديث أبي هريرة، وكلها ضعيفة، لكن قد يقوى بعضها ببعض، والله أعلم. هذا حديث حسن. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قبله: إلا أن يشاء الورثة، إلا أن يشاء الورثة، فيه فائدتان. الفائدة الأولى أنه إن أوصى لوارث فأجاز الورثة صح، إن أوصى لوارث فأجاز الورثة صح، يعني قال: أنا أوصي لابن فلان بكذا من الإرث، بكذا من الإرث، لما مات أجاز نعم أجاز الورثة ذلك، صح. كذلك إذا أوصى بأكثر من الثلث، أوصى مثلا بنصف ماله، أو أوصى ببيت، أو يوصي بدار أنها تكون بعد موته وقفة، فهي وصية. فلما مات وجدنا أن هذه الدار نصف تركة، نصف التركة، كم يزيد على الثلث؟ السدس، السدس زائد فيها، السدس حق من؟ هذا حق الورثة، فأجازه ما في مانع. إذا منعه من زيادة من الزيادة على الثلث أو الوصية لوارث إنما هو لحق من؟ لحق الورثة فقط. وعلى فإذا أجاز الورثة فلا مانع. ومن هنا يعلم أيضا وهي فائدة أخرى وقد ذكرها الفقهاء، أنه إن لم يكن له وارث فليوصي بما شاء من ماله. لو أوصى بماله كله، رجل ليس له أي وارث، فقال أخشى أن يذهب مالي مثلا إلى بيت المال، فأوصى بماله كله لصاحبه، صديق له بالمال كله فوق الثلث، يصح، لأن منعناه من الزيادة على الثلث لحق من؟ لحق الورثة، بدليل أن الورثة إذا أجازوا صح. فإذا لم يكن له ورثة فله أن يوصي بماله كله، كذلك له أن يوصي لوارث إن لم يكن هناك وارث غيره، لم يكن هناك وارث غيره. فيقول قد يكون القاضي لا يرى مسألة الرد فأخشى أن يذهب المال، فله زوجة، الزوجة ترث منه الربع، مات وليس له في الدنيا إلا زوجة، ما له في الدنيا إلا هذه الزوجة، فقال أخشى أن يذهب المال ولا يرد على الزوجة. فقال ما يبقى من مالي بعد الإرث وصية مني لزوجتي، فتعطى هذه المرأة جميع هذا المال، أو له مثلا زوجة وأم، فقال ما بقي يوزع، يرد إلى الورثة، أو يرد إلى الورثة، ما بقي يرد إلى الورثة، واضح هذا؟ نعم. الفائدة الثانية أو الثالثة في قوله إلا أن يشاء الورثة، أنهم إن شاءوا قبل أن يكونوا ورثة فلا اعتبار بذلك. رجل وهو في مرضه قال يا أبنائي أنا أريد أن أوصي لفلان أخوكم، ترونه محتاج تجيزون؟ قال نعم نجيز. أو قال يا أبنائي أنا أريد أن أوصي بأكثر من الثلث، أنتم أغنياء وأحوالكم طيبة وأنا أريد أن أنفع نفسي فأريد أن أوصي بمالي كله، أنتم لا حاجة لكم بالمال، فقالوا أجزنا. فلما مات لم يجيزوا، نأخذ بعدم إجازته، فلهم أن لا يجيزوا إلا بالقدر المأذون به شرعا وهو الثلث، أو لا يجيزوا بالوارث، هذا حقنا، لأنه سلم قال إلا أن يشاء الورثة. ومتى يكون ورثة؟ يكون ورثة بعد وفاته، واضح؟ وهذا هو ما يقرره الفقهاء. نعم. وإذا وقد تقدم لكم أن الوصية تبرع، وعلى ذلك فهي من عقود التبرعات، وعقود التبرعات يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها، ولذا يصح أن تكون الوصية بمعلوم أو مجهول. فلو قال ما تنتج ثمار نخيل هذه السنة، هي لم تنتج بعد، ما تنتجه من الثمار صدقة في سبيل الله، نعم هذه تصح. أو قال ما تنتجه ناقة في بطنها حمل مثلا، ما تنتجه فهو في سبيل الله، أو لفلان من غير الورثة لصاحب فلان، إذا أنتجت الناقة فلانة فما في بطنها لفلان، ما في بطنها لفلان، يصح هذا، لأنه يغتفر في التبرع ما لا يغتفر في البيوع لا يصح فيها جهالة، أما الهبات والوصايا فإنه يصح فيها ذلك. واعلم أنه يرجع في ألفاظ الموصي إلى ما اعتاده في خطابه، يعني لا يرجع إلى اللغة العربية الفصحى عندما نريد أن نحرر عبارات الموصين أو الموقفين، وكذلك أيضا من يحلف أو ينذر، نرجع في ذلك إلى عباراتهم في كلامهم الذي اعتادوه، يعني تكون لهم عبارات تخالف ما في لغة العرب، فلا نقول لا تحمل على كذا في لغة العرب، بل نحملها على مرادهم الذي اعتادوا أن يكون مرادا له في ألفاظهم. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني، وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء، وابن ماجه من حديث أبي هريرة، وكلها ضعيفة، لكن قد يقوى بعضها ببعض، والله أعلم. باب الوديعة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان. أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة، وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى. باب الوديعة. الوديعة فعيلة بمعنى مفعولة من الودع وهو الترف، الودع وهو الترف. والوديعة هي أن ينيب جائز، أن ينيب جائز التصرف مثله، أن ينيب جائز التصرف مثله في حفظ ماله، في حفظ ماله بلا عوض. هذا هو تعريف الوديعة، أن ينيب جائز التصرف، يعني مكلف رشيد ينيب مثله، الذي يقبل يكون جائز التصرف، ما ينيب صبيا مثلا أو سفيا يعني مجنونا، أن ينيب جائز التصرف مثله في حفظ ماله بلا عوض، بلا عوض. ويستحب قبول الوديعة لمن يعرف في نفسه القدرة على الحفظ، الذي يعرف في نفسه القدرة على الحفظ يستحب له أن يقبل الوديعة، لما في ذلك من الإحسان إلى الخلق، فإن في ذلك إحسان للخلق وحفظا لأمواله، فيستحب. والوديعة لا ضمان فيها، وهذا الحديث الذي رواه ابن ماجه هو حديث من حسن لغيره، قد أجمع العلماء على العمل به، وأنه لا ضمان في الودائع، يعني الأمانات ليس فيها ضمان إلا أن يحصل تعدي أو تفريط. ما هو التعدي؟ التعدي هو فعل ما لا يحل، والتفريط وترك ما يجب. عندنا تعدي وعندنا تفريط. التعدي فعل ما لا يحل، فعل ما لا يحل. قال: يا فلان، هذا الثوب أمانة عندك، أنا أسافر وأعود، فصار يذهب به مثلا إلى المناسبات والأفراح، هذا تعدي أو ليس بتعدي؟ تعدي. وقال: يا فلان، هذه مثلا سيارة أمانة عندك، عندي سفر، تضعها مثلا في المستودع فأصبح يأخذه ويذهب بها، لم يأذن له بذلك، هذا يسمى تعدي. فإذا تعدى فإنه يضمن ولو تلفت بغير تعديه، بغير تعديه. جاء شخص مثلا إلى صاحب المحل قال: يا فلان، أنا أريد أذهب أتوضأ وأصلي في المسجد، فهذا الكيس احفظه عندك مربوط. فلما ذهب فك الكيس وأخذ يقلب ما فيه، الآن أصبحت يده يد ماذا؟ تعدي، أصبحت كيد الغاصة، ليست يد أمانة، ليست يد أمانة. فلو أنه سرق يضمن، لو أنه سرق يظلم. لما؟ لأن يده أصبحت يد تعدي وليست يد أمانة. أو أتاه مثلا بكيس مثلا فيه دراهم فأخذ يعدها ويحسبها ويفك يعني بعد أن ذهب. أما عنده يقول والله أريد أن أعرف ما الذي داخل هذا الكيس، أخشى أن يكون داخل الكيس فيه شيء يضر فيفتح الكيس، لكن بعد أن يذهب إلا أرجو أن كان يخاف يعني فضل بعد ذلك وقال أخشى أن يكون في هذا الكيس شيء فنظر. وأما إذا فعل ذلك لغير هذا المعنى فإن هذا من التعدي. إذن التعدي هو فعل ما لا يحل لأن يتصرف فيه تصرفا لم يؤذن له فيه. أما التفريط فالتفريط هو ترك ما يجب، ترك ما يجب يعني من الحفظ. قال يا فلان هذه دراهم أمانة عندك، أمانة عندك، فوضع في دوج السيارة، السيارة مفتوحة، ونزل يصلي في المسجد فسرقت، يضمن أو ما يضمن؟ يضمن لأنه فرط، لأن التفريط هو ترك، نعم، ترك ما يجب، ترك ما يجب. لكن لو كان وضع عنده ثوب وقال أمانة فوضعه في السيارة حتى لو كانت السيارة مفتوحة، هذا في عرفنا حفظ له، لكن الدراهم تحتاج إلى مزيد حفظ، الذهب يحتاج إلى مزيد حفظ. إذن هذا يختلف باختلاف العرف في الوسيلة التي يحفظ فيها هذا المال. إذن إذا تعدى بفعل ما لا يحل أو فرط لترك ما يجب فإنه يضمن، وإلا فلا ضمان عليه، فلا ضمان عليه. رجل أعطاه دراهم ثم إن الدكان سرق، وضعها في أدراج المقفلة ثم سرق دكانه، فإنه لا يضمن لأنه لم يتعدى ولم يفرط، حتى لو شرط المودع الضمانة فلا عبرة بهذا الشرط، لأن هذا شرط يخالف الشرط. قال هذه دراهم عندك أمانة يا فلان لكن بشرط الضمان تضمن، هذا شرط باطل، هذا شرط باطل لأنه يخالف الشرط. والواجب على الأمين أن يحفظها في حفظها وأن يؤديها إذا طلبها صاحبها، لأن الله جل وعلا قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإن ردها ثم ادعى المودع أنه لأنها لم ترد إليه، يعني أتوا بعد سنة قال أعطني في الأمانة، قال أنا أعطيت الأمانة، أنت أتيتني إلى المحل وأخذتها أو طلبت مني أن أرسلها إلى بيتك وأرسلها، أعطيتك إياها في بيتي، فادعى أنها لم ترد، اختلف عند القاضي، هذا يقول ردت وهذا يقول لم يرد. فالمشهور في المذهب هو قول الجمهور أن القول قول من؟ الأمين. القول قول الأمين في دعوى الرد لأنه أمين فوجب قبول قوله، ما أودعت عنده المال إلا لثقتك به فهو أمين، فالقول قوله إذن في الرد. وظاهره ولو كان المودع قد أقام بينة، قد أقام بينة على الإيداع، قال يا فلان اشهد ويا فلان اشهد أني قد أودعت فهذا فهذه الآن دراهم وديعة عندهم أشهد، فقالوا ولو أشهد. وقال المالكية إن أشهد فلا يقبل قول الأمين المودع عنده بالرد، لأن المودع ما أشهد إلا احتياطاً لحفظ حقه، فكان على المودع عنده إذا رد أن يشهد، أنت أخذت ببينة فرد كذلك ببينة، فإذا رددت بلا بينة فتكون قد فرطت، إذا رددت إليه كما أنه أشهد عند إيداعك فأشهد عند الرد، أما إذا لم يشهد فإن القول قول المودع، فإن القول قول المودع عنده. إذا اختلف المودع والأمين فالقول قول الأمين في الرد، في الرد إذا اختلف فالقول قول الأمين، إلا أن يكون المودع أودع ببينة بشهود فلا نقبل قول الأمين إلا ببينة. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.